تكلم عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتجديد الدعوة إلى الإسلام بعد أن انقطع فيما بين الناس في الأرض، أي لما نزل الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن بين البشر على الأرض مسلم غيره، كما أخبر الله تعالى في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فدعا صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله عز وجل مؤيدا بالمعجزات الدالة على نبوته. فدخل البعض في الإسلام كالجعد بن قيس المرادي الذي أسلم بسبب ما سمعه من جني مسلم من أتباع سيدنا عيسى وإخباره له بظهور سيدنا محمد وأنه قد بعث. فلما وصل إلى مكة سأل أهلها عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاجتمع به وآمن به وأسلم. وآمن به أي بمحمد بعض أهل الكتاب اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام عالم اليهود بالمدينة وهو من المبشرين بالجنة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور لا يعرفها إلا نبي، فأجابه عنها بالوحي. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وكذا آمن به أصحمة النجاشي ملك الحبشة وكان نصرانيا، ثم أسلم واتبع الرسول اتباعا كاملا، لكنه لم يجتمع به ومات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه الرسول صلاة الغائب يوم مات. أوحى الله إليه بموته، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. رواه البخاري. ثم كان يرى على قبره في الليالي نور، كما روى رزين العبدري عن السيدة عائشة رضي الله عنها. وهذا دليل أنه صار مسلما كاملا وليا من أولياء الله تعالى رضي الله عنه. وجحد بنبوته عليه الصلاة والسلام، أي أنكرها أهل الضلال الذين منهم من كان مشركا قبلا، كفرقة من اليهود عبدت عزيرا وهو رجل من الصالحين تلا التوراة من حفظه بعد أن تلفت نسخها، فقال بعض بني إسرائيل: هذا ابن الله، فكفروا ثم كذبوا عيسى ومحمدا فازدادوا كفرا إلى كفرهم.